أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فتبينوا الله عليم ولا تنافسوا بالألقاب يا أيها الناس إن صدق الله العظيم.